للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. فأسأله عز وجل المباركة قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة بالله، إن الله جل وعلا بين في كتابه وعلى سنة وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن المسلمين شيء واحد وبناء واحد وجسد واحد، يتعاون على البر والتقوى ويتناصحون ويتأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ويحب كل واحد لغيره، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. هكذا المؤمنون، هكذا المسلمون كما وصفهم الله جل وعلا، شيء واحد وجسد واحد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم، جميع المؤمنين في المشرق والمغرب، في الجنوب والشمال، في جميع الأماكن وفي كل زمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء وليسوا خصوما، بعضهم أولياء بعض، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، لا يحسده ولا يخونه ولا يكذبه ولا يظلمه ولا يغشه في المعاملة، ولا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، ولكن يحب له الخير ويكره له الشر أينما كان. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني القلب، يعني متى حصلت التقوى في القلب انقادت الجوارح إلى كل خير. متى استقرت التقوى في القلب والإيمان في القلب انقادت الجوارح إلى طاعة الله وترك معصيته، وإذا خبث القلب صارت الجوارح كذلك تنقاد لكل شر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن فجر الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق على صحته. وهكذا يشير إلى صدره ويقول بحسب من الشر، يقول التقوى ها هنا يعني في القلب، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا القلب يعمر بالإخلاص لله، يعمر القلب بالإخلاص لله ومحبته وخوفه ورجائه وخشيته سبحانه وتعالى، والصدق في معاملته، ومحبتك لأخيه كما تحب نفسك. بهذا يعمر القلب، يعمر القلب بالإخلاص لله، بمحبة الله، بتعظيم أوامره ونواهيه، بالخوف منه وخشية منه سبحانه وتعالى، بالمسارعة إلى مراضيه، بالبعد عن مناهيه. بهذا يصلح القلب، بهذا يعمر، وبالرياء والنفاق وإثار الدنيا والحسد يفسد القلب ويخبث. كل معصية تضعف الإيمان في هذا القلب، وكل طاعة تقوي الإيمان في القلب. ولهذا قال التقوى هاهنا، يقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا إلى القلب. فإذا رأيت من نفسك تكاسلا عن طاعة الله أو ضعفا في أداء حق أخيك فاعلم أن القلب فيه مرض، فعالجه، عالج القلب بتقوى الله، بتعظيم الله، بالإخلاص لله، بالضلاعة إليه، أن يصح قلبك وأن يعمره بالتقوى وخشية لله. فإمارة القلب بتقوى الله وخشيته وتعظيم أوامره ونواهيه والإخلاص له ومحبته وتعظيم أمره ونهيه، بهذا يعمر القلب. بالغفلة عن الله وإيثار الدنيا والحب فيها والبغض فيها يفسد القلب، يمرض ثم يفسد. المعاصي مرض تجره إلى الموت، تجره إلى الموت، كما أن الأمراض تجر إلى الموت، هكذا المعاصي، معاصي القلب ومعاصي اللسان ومعاصي الجوارح أمراض تجر القلب إلى الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا الإيمان مع الناس، مثل ما أنك إذا مرضت يدك أو عينك أو أنفك أو لسانك عم المرض وتألمت جميعا وسهرت إلى غير ذلك، فهكذا المؤمنين، هكذا المؤمنون إذا لم يستقيم، إن استقاموا عمت الرحمة وعم الخير، واستقام الحال استقامت الحال، وصاروا كالجسد الواحد، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، يعينه على الحق، ينكر عليه المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن، يفرح بهداية ويساء ويحزن لإساءته ومعصيته، يدعوه إلى الخير ويبغض له الشر، يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر، يفعل ما يستطيع لهدايته وكفه عن الشر. ولهذا يقول جل وعلا في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ضد كفر، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لكن المؤمنين بعضهم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الذكر والأنثى، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. المرأة تحب لأخيها الخير، لزوجها، لأولادها، لإخوتها في الله، لأقاربها في الله، تحب له الخير، هكذا الرجل يحب الخير لزوجته، لأولاده، لأقاربه، لجيرانه، لكل مسلم على وجه الأرض، ويعينه على الخير وعلى ترك الشر، كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا، نفست عنه محتاج أعطيته بعض الشيء يقضي حاجته، مدين وقضيت دينه، معسر يسرت عليه وأمهلته، بينه وبين أخي الشحناء فأصلحت بينهما، إلى غير هذا من وجوه الخير. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير تارة بالعفو وتارة بالإمهان. وجل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن أنظره هذا واجب، وإن أبرأه وسامحه فهذا أفضل وأفضل صدق. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر عورته، ما نقل عنه المشاوي، ما فضحه، ما اغتابه. ومن ستر مسلما بعدم غيبته وعدم إظهار مساويه ستر الله في الدنيا والآخرة. ومن ستره باللباس وهو عاري دخل في الحديث، فقيل عاري ما عنده شيء وكساه دخل في ذلك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلمة عامة من جوامع الكلم، رواه مسلم في الصحيح. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في كل شيء يعون فيما يرضي الله، فيما في المباح مو في المعاصي. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، لا يسلمه إلى من يضره ولا يخذله عند الحاجة إلى نصره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله فكر كثيرا في هذا الأمر العظيم، واحتسب الأجر في أي مكان وفي أي زمان، مع القريب ومع غير القريب، مع الجار ومع غير الجار. المؤمن يكون مطلق، سواء كان من أقاربك أو من غيره، من أي قبيلة أو من أي مكان. وبهذا يصلح أمر المسلمين وتتحد كلمتهم وينصرهم الله على عدوهم، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال بعده: بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أسباب السعادة، من أسباب الصلاح، صلاح القلوب، صلاح الأعمال، واتحاد الكلمة، ونصر الله للعبد وإخوانه، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون، لا تمنعك محبة أخيك وكونه من أقاربك، لا تمنعك من أمره بالمعروف، محبة إياه وكونه من الأقارب، كونه من الجيران، لا يمنعك هذا من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بل هذا ما يحتم عليك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن الأخوة الإيمانية توجب ذلك، ولأنك تعينه على أسباب نجاته من النار. وإذا خذلته وتركته هذا من أسباب استيلاء الشيطان عليه ومن أسباب دخوله النار. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عون لأخيك على أسباب السعادة، عون له على الشيطان، عون له على محاربة الشيطان، عون له على أسباب دخول الجنة. وإهماله والتساهل معه في هذا عون له على أسباب دخول النار، وعون للشيطان الذي زين له الباطل. فأنت واجب عليك أن تعين أخاك في الخير وأن تعين على ترك الشر، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى، والبر والتقوى طاعة الله وترك محارمه. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يعني معشر أمة محمد، الأمة المجيبة المطيعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بأنسابهم؟ لا، بأموالهم؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنكر. هذه خيرية من أي جنس كان، عجم أو عرب، من قريش، من بني هاشم، من جينة، من بني، من طير، من أثبان، من كل جنس. كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذه الأوصاف، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، من أي جنس كان. صاروا بهذا خير أمة، خير الأمم، ولو كانوا فقراء، ولو كانوا فقراء هم خير أمة، أي جماعة وقبيلة وقرن من القرون استقام على هذا الخير فهم في زمانهم خير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر والنهي على الإيمان بعظم الشأن، بعظم شأنه. وإذا فالأمر معروف والنهي من الإيمان، نفس الأمر معروف من يبات الإيمان ومن خصال الإيمان، ولا يصح ذلك إلا بالإيمان. لكن لعظم الأهمية ولشدة الحاجة إلى الأمر والنهي قدم على وقف الإيمان. وفي الآية السابقة آية التوبة قدمها على الصلاة والزكاة، قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. جعلها بعد، والصلاة بعرفنا ركن الدين أعظم الأركان بعد الشهادة، ولكن يعلم الناس عظم حاجته من أمر المؤمن وعظم منزلته من الدين، وأن منزلته عظيمة. في آية آل عمران قدمه على الإيمان، وفي آية التوبة قدمه على الصلاة، وفي آية عمران أيضا ولتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل الفلاح فيهم لأنهم الرأس، لأنهم القمة، الدعاة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم القمة. ولهذا قال وأولئك هم المفلحون، هل هذه السنة هم المفلحون، يعني هم المفلحون الكمل، وإلا كل المؤمن مفلح، لكن هؤلاء لهم الفلاح الأكمل، هم الفلاح الأكمل بإيمانهم ودعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، صاروا في القمة حتى قدموا في آية التوبة على الصلاة، وفي آية آل عمران على الإيمان، كنتم خير أمة، وفي هذه الآية قال ولتكن منكم أمة طائفة، يعني يعتنون بهذا الأمر ويتفرعون له، يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى طاعة الله ورسوله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خاص على العامة، دعوة الخير عامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، كل معروف يأمرون به، وكل منكر ينهون عنه، وأولئك هم المفلحون. رأى من ولده أو جاره تكاسل عن المشارعة إلى الصلاة في الجماعة، يعلمه وينكر عليه، رآه يتساهل في بر والديه أو يعقهما ينصح، يراه يغتاب الناس ينصح، يتعاطى الربا ينصح، يحلق لحيته ينصح، يقصرها ينصح، طول شوابه ينصح في قصه، يسبب ثيابه ينصح، يقول اتق الله أربعة إلى الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. حد اللباس الكعب، سواء سواري سراويل أو إزار أو قميص أو بشت أو غير ذلك، في حق الرجل، في حق الرجل. والمرأة تركي ثيابها حتى تستر أقدامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق وسلعته بالحديث الكاذب، أخرجه مسلم في الصحيح. يعطي ويمن يحلف والله والله والله بدرج السلعة، حلف الإيمان درجة الإيمان الكاذبة والعياذ بالله، ويسحب ثيابه، هذا يجره إلى الكبر وإلى تنجيسها وإلى توسيخها، وإذا كان هو الكبر صار أعظم، لا ينظر الله إلا من در ثوبه بيانا، أما نية الكبر أشد وأكبر أقبح، وإذا كان ما له نية كبر هو وسيلة إلى الكبر ومن أعمال المتكبرين. فالواجب الحذر. وهكذا في جميع الأوامر والنواهي، وآية التساهل في الزكاة ينصحه، يراه ما يصوم صيامه ينصحه، يصوم صيامه حما حرم الله، يراه قد تأخر الحج وهو مستطيع يذكره، بادر بالحج، حج فريضة مرة في العمر يراه يغش في المعاملة بيع والشراء ينصحه في المعاملة، يراه سيء الجوار ينصحه عليه في الجانب يحسن جيرانه الكلام الطيب والأسلوب الحسن والصلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إن في الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كلها قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبلغ. فالجار له حق عظيم، إذا كان مسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. إذا كان قريب له ثلاثة: كأخيك وعمك وابن عمك، ثلاثة: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة في نصيحته وإجابة دعوته وكف الأذى عنه. ومن الأخوة الإيمانية المدافع عن أخيه، إذا رأيت من يغتابه وتكلم في عرضك يا أخي اتق الله، ما يجوز، لا تغتابه، اتق الله. في الحديث صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله وأوجه النار. يا أخي اتق الله، اتق الله، لا تكلم في عرض أخيه، ادعو الله بالهداية والتوفيق واتصل في عرض أخيه، دعه. فالغيبة شرها عظيم كما قال الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. لما سئل الرسول عن الغيبة قال: من هي غيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك، قال الرسول: إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. بين أمرين: أما باهت ولا مغتاب، أما ظالم ولا مغتاب بذكر ما يكره. والنميمة قبيحة أيضا وكبيرة من كبائر الذنوب، ونقل كلام سيء من فلان إلى فلان، من جماعة إلى جماعة، من أهل قرية إلى قرية، من قبيلة إلى قبيلة، فلان يقول فيكم كذا، فلان يذمكم، فلان يذمك، فلان يقول أنك بخيل، فلان يقول أنك سباب، فلان يقول أنك كذاب. هذه النميمة من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة. هذه النميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه مر على قبرين فرآهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، يعني في شاق عليهما، بل متيسر السلام منه. وفي لفظ: بلى، يعني بلى إنه لكبير الأمر الشرعي. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا تنزه من البول، يتساهل. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهما يعذبان. الحديث صحيح صحيحين، أحدهما يمشي بالنميمة، ينقل كلام زيد إلى عمرو، كلام فلان إلى فلان، وكلام جماعة إلى جماعة، الكلام القبيح اللي يسبب الغضب والعداوة. والآخر ما يعتني بالطهارة من بوله، ربما أصاب بعض بدنه وثيابه الرشاش ولا يعتني، ما يتحفظ بطهارة ما أصابه، فأخذ جريدة فشقها للصين، ثم أرد في كل قبر واحد وقال: لعله يخفف عنه ما من يسر. هذا من خصائصه، لا يفعل في القبور. هذا من خصائصه عليه الصلاة، لأن ما فعله مع القبور، لما فعل مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما. هذا في التحذير من النميمة والحث على الطهارة والعناية في الطهارة من البول وغيره. والخلاصة أن المؤمنين إخوة أينما كان، ظهورهم أينما، إخوة يجب بينهم التحاب في الله والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح، هذا موجب الإيمان وهذا موجب الأخوة الإيمانية، كما قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قولهم الرابع: الناس خاسرون، جنهم وإنسهم خاسرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من جن وإنس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الرابحون هم السعداء. الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، فعبدوا الله وحده، خصوه بالعبادة، وأحبوا فيه وأبغضوا فيه وولوا فيه وعادوا فيه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور والحساب والجزاء، ثم عملوا، يعني إيمان معه عمل صدق، آمنوا بالله ورسوله وخلصوا العبادة لله وحده، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم حققوا هذا الإيمان بالعمل، قالوا وعملوا، عملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم، أي الصالحات؟ أدوا ما فرض الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. ومن أعمال الهمل أدوا أيضا حتى المستحبات وحذروا المكروهات، فترك المعاصي واجب، وفعل الواجبات من زكاة وغيرها واجب، ومن كمال الإيمان وكمال التقوى العناية بكل ما شرع الله، وترك كل ما كره الله فعله. فالكمل عملوا الصالحات وتركوا السيئات، فصار إيمانهم كاملا، وحدوا الله واستقاموا على دينه وأخلصوا له العبادة وأحبوا فيه وأبغضوا فيه وأدوا ما أوجب عليهم وتركوا ما حرم عليهم، ثم مع ذلك تواصوا بالحق. هذا من الواجب أيضا، التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الواجبات والفرائض. وأمر الرابع وهو التواصي بالصبر، لأن الأمور لا تتم إلا بالله ثم بالصبر، لا بد من الصبر. من مل ضعف ترك العمل، لكن الواجب يصبر حتى يلقى ربه، ولو عاش 100 عام ولو عاش 200 عام ولو عاش 1000 عام يصبر حتى يلقى ربه. نوح نبي الله، نبي في قومه 1000 سنة إلا 50 عام ويدعو، ما من صبر 1000 سنة إلا 50 عام ويدعوه من الله. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة، نجا هو وأصحاب السفينة الذي ركبوا على السفينة، وجعلناها آية للعالمين. نوح نبي الله يبدي لهم، يأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكرهم، ومع ذلك هم يسدون آذانهم بأصابعهم، يجعلون ثيابهم فوق حتى لا يسمعوا. يقول: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ينصحهم ويعظهم ويذكرهم، ومع ذلك لم يستجب إلا القليل. فأمره الله بصنع السفينة، ثم ركب معه من آمن به، ومن كل زوجين 2، ثم استقلت السفينة لما نبع الماء من الأرض ونزل من الفوق، فصارت الأرض بحرا، واستقلت السفينة وأنجى الله نوحا معه، وغرق الباقون لأنه خاله شرع الله وخاله دين الله، فلم تنفعهم قواتهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا غير ذلك. هكذا فرعون طغى وبخل، وقال أنا ربكم الأعلى، وأمهله الله دهرا طويلا، ثم في لحظة ساقه الله إلى البحر متبعا لموسى يريد وقاتل موسى وبني إسرائيل، فملأ الله البحر لبني إسرائيل وأنجاهم وجعلهم 12 طريقا وأنجاهم الله من شر فرعون. ثم دخل فرعون ومن معه في هذه الطرق، فلما تكاملوا البحر أطبق عليهم وهلكوا عنه في ساعة في لحظة. هكذا إذا أراد الله عقوبة قوم أجلها في لحظة. عادوا ليستكبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ مساكين لجهلهم وضلالهم. فأرسل الله من الريح العقيم هلكوا عن آخرهم، لم تنفعهم قوتهم التي كسوا إليها، وقالوا: من أشد منا قوة؟ وهكذا قوم صالح وقوم لوط وغيرهم، ما أضعف الخلق وما أهونهم على الله إذا عصوا أمره وخالفوه. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت، في البر في البحر في السيارة في الطائرة في الباخرة في بيتك مع جيرانك مع زملائك في المسجد في أي مكان. المؤمن هكذا أينما كان يأمر بمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويرشد ويدعو إلى الله في أي مكان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ماذا لهم؟ قال تعالى أولئك سيرحمهم الله. هذا جزاء أولئك سيرحمهم الله يعني في الدنيا والآخرة يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والهداية والموت على الإسلام وفي الآخرة بالجنة والنجاة منها. هذا جزاء. فنسأل الله يوفقنا وإياكم المؤمنين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين الصالحين وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة والتعاون على البر والتقوى وأن يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه جواد كريم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا بأس بالسفر لأجل التعزية. مثل مات قريب لك في بريده تسافر تعزيهم في مكة تسافر تعزيهم في أي مكان لا حرج. وهكذا للصلاة بلغ أنه مات سافرت حتى تحضر الصلاة عليه لا بأس. من هي عنه شد الرحال إلى غير الثلاثة العبادة أماكن. الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا اللي ينهي عنه شد المحل إلى مسجد صلي فيه أو بقعة صلي فيها أو مكان تعبد فيه لا. أما شد الرحال لأنه الآخر للتجارة أو للتعزية أو لطلاب العلم أو للصلاة على الميت أو ما أشبه ذلك لا بأس لا حرج. لكن لا تشد الرحال لبقعة لزيارة القبور لا، لأن شد الرحال لبقعة معينة تزورها وللتقرب. شد الرحال لمسجد غير الثلاثة، شد الرحال تصلي في مسجد في أبها في إبريدة لا، ما تشد الرحال إلا مسائل ثلاثة. أما شد الرحال لمعنى آخر غير البقعة غير تعظيم البقعة، شد الرحال لتجارة، شد الرحال لزيارة أخيك بالله حبه بالله، شد الرحال للصلاة عليه لما بلغ موته، شد الرحال للتعزية، شد الرحال لعيادة المريض لأنه مريض تعوده، شد الرحال لأن حبك محب حبه بالله. في الحديث الصحيح أن رجلا زار أهل له في الله فأرصد الله على طريقه ملكا اللي في صورة إنسان، فلما مر أين تريد؟ قال فلان في القرية الفلانية. قال هل لك من نعمة ربه علي؟ قمت تزيره؟ قال لا، إلا أني أحبه بالله. قال الملك له إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببك. فرض عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد للصلاة، ورجل ورجلان تحابا في الله اجتمعا لم يتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني الفاحشة فقال إني أحبك، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا سر تريد وجه الله. لو أنا أفضل لو دعت هذه إلى الجهة فلا بأس تصدق على زيادة أجاب بها رب الصدقة حتى يفتح الآن لا بأس تقول يا جماعة إن تكون صدقة وإن تكونها وتكونها لأنه يفتح الآن أخذ الناس تذكره حتى ما أخذ فجاء رجل بصدقة كادت كفه كفه تعجز عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقة حتى رأى النبي كومين من ثياب وطعام. النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعدها لا ينقص من أجورهم شيء. لما جاء في الصدقة جهرا تابعه الناس فصلى مثل أجورهم، لكن الأصل في الصدقة سرية إلا إذا دعت الحاجة للجهر. والسابع رجل ذكر الله خاليا فما قطعنا بكى من خشية الله. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أي المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم. هذا السائل يقول ما حكم بيع الدشوش الأطباق الفضائية ومستلزماتها، وإذا أردت أن أتخلص منها فما العمل؟ هل أردها على المولد أو أبيعها على أصحاب محلات أخرى أم أحطمها؟ وهل هذا من تضييع المال والإسراف؟ ما العمل جزاكم الله خيرا؟ العمل لا يجوز شراؤها والواجب تحطيمها ولا تعيدها، يحلف الله عليه وعليك التوبة إلى الله وحطمها كسرها، لأنها في شر عظيم وتجر إلى شر عظيم وإلى مناظر خبيثة. الواجب الحذر منها هذه الدشوش وإزالتها وتحطيمها وتحذير إخوانك منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا جميع الملاهي، جميع آلات الملاهي كلها يجب الحذر منها، وهكذا التلفاز يجب الحذر من ما فيه الشر. الإنسان اللي يصونه ولا يرى إلا الخير فيه قد يعفى عنه، لكنه في الغالب لا يصونه صاحبه بل يرى فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى ما قد يضره، فالواجب الحذر. وهكذا المذياع الراديو لا تسمع إلا ما ينفعك، احذر أن تسمع ما يضرك. هذا سائل يقول نحن إخوة، توفي والدنا وأخونا الذي يكبرنا سنا يسيرا قد أحضر هذا الجهاز إلى دارنا، وحاولت معه كثيرا أن نخرجه بالليل وطيب القول ولكنه لم يفد معه ذلك، علما أنه يقصر في الصلاة لا يعرف المسجد، فما رأي سماحتكم؟ هل أغلظ عليه القول خشية على الصغار الذين هم دوني، أم أتركه وما يفعل خشية أن يخرج من البيت؟ عليكم نصيحة كلكم، عليكم جميعا أن تنصحوه لعله يتوب أو يبتعد عنكم، يخرج عنكم يبتعد، والله يغنيكم عنه. عليكم نصيحته وتخويفه من الله وتحذيره من مغبة هذا العمل، فإن هداه الله فالحمد لله، وإن خرج أو خرجتم عن أنتم زال المحذور، وإن خرج وأبعده الله عنكم سألتم من شره فالحمد لله. هذا سائل يقول ما رأي سماحتكم في من ينكر على بعض الطوائف أو بعض المذاهب كالشافعية أو المالكية أو الحنفية في بعض أفعالهم التي يعتقدونها أنها سنة أو في بعض أعمالهم الاجتهادية؟ المسلم أخو المسلم، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، على المسلم أن ينكر أخاه ما حرم الله سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو ظاهريا أو غير ذلك. المسلم أخو المسلم، إذا رأى من أخيه ما خالف الشرع سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو غير ذلك ينكر عليه بالحكمة والرفق، ويقول له اتق الله هذا لا يجوز بالدليل الشرعي مو بالهوى، قال الله قال رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا قام الدليل على أن هذا العمل ما يجوز سواء كان في مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو غيرهم، فالواجب إنكار، والواجب التحذير منه والنصيحة والتعاون على البر والتقوى والتحاكم إلى شرع الله، فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهو بلا هواك ولا هوى زيد. عليكم أن تختصموا للشرع أو تحكموا من تعلمون أنه أعلم منكم بالشرع، تتصلون تقولون هذا كذا بين كذا ماذا ترى في كذا، حتى يحكم بينكم وينصحكم، هكذا المسلمون بالعبره يحلون المشاكل بأنفسهم بالدليل أو بالترافع إلى أهل العلم والبصيرة من أهل السنة. هذا سائل يقول أيهما أفضل، صرف المال في فقراء ومساكين المسلمين وتعليمهم وعلاجهم أم في نفل الحج علما أنه حج مرارا وتكرارا؟ الأقرب والله أعلم أن صرف المال في إحسان الفقراء والمساكين وفي شراء الكتب النافعة وتوزيعها وفي تعمير المساجد ما في الظاهر والله أعلم أن هذا أكثر أجرا لكن قد أدى الفريضة. والحج المبرور له فضل عظيم لكن النفع المتعدي له شأن عظيم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتان بعد الصلاة، التسليم من الصلاة أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهل المتعين على المأموم إذا سلم الإمام تسليمة واحدة أن يسلم أم ينتظر إلى أن يسلم الجميع؟ المحفوظ الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله، هذا معروف عند أهل العلم. زيادة بركات فيها خلاف بين أهل العلم، فالأولى الاقتصار على ورحمة الله، ولا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. إذا كان الإمام يسلم تسليمتين كما هو الواجب، إذا سلم التسليمة الثانية يسلم المأموم، هذا هو المشروع. يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الفرض والنفع. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين والمسلمين في الفردوس الأعلى. آمين. أيها الوالد، مجموعة من الإخوة نحسبهم على خير إن شاء الله، ولهم والدة مريضة وثقيلة، احتاجوا إلى أحدهم ليقوم على أضاحيها وهم يحجون كل عام، فأيهم أفضل، الذي يجلس عندها ويضحي لها ويقوم على حاجتها أم الذي يتنفل بالحج؟ أرجو الإفادة وتذكير المسلمين بحقوق والديهم. أما المحبة في الله تقدم ما فيها من الخير، ونقول أحبك الله الذي أحبك تعالى واتحاب في الله من أهم القربات كما تقدم. وأما ما يتعلق بالوالدين فخدمتهما والعناية بهما أفضل من الحج. قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ولو الله قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين مقدم على الجهاد بعد الصلاة، فبر الوالدين له شأن عظيم. والله قرن بالتوحيد، قرن البر بالتوحيد بأعظم الحقوق. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإقامة عند الوالدين إذا احتاج إليه أولى وأفضل من الحج وأفضل من الجهاد، يبرهما ويحسن إليهما ويخدمهما، وإذا كان عندهم من يكفيهم وسمحوا له فلا بأس. هذا سائل يقول: امرأة معتدة عن زوجها عدة وفاة، فهل يجوز لها أن تغسل شعرها وتسرحه؟ وهل يحرم عليها شرب الزعفران في القهوة وغيرها والكحل وغيره؟ فما رأي فضيلته؟ المحادة يجب عليها أمور خمسة: البقاء في بيتها اللي هي ساكنة فيه وقت الموت، تبقى فيه حتى تعتد إذا تيسر ذلك. الثاني: ألا تلبس ملابس جميلة، ملابس عادية، ما تلبس ملابس جميلة، ملابس عادية. الثالث: الحذر من الحلي، لا تلبس الحلي، قلائل والأسورة ونحو ذلك. الرابع: عدم الطيب، تطيب في ثيابها أو بدنها، ومنها الزعفرة، من الطيب الزعفرة فقهوة وغيرها. إلا عند طهرها من الحيض لا بأس أن تأخذ شيء من الطيب عند طهرها من الحيض. الخامس: عدم الكحل، عدم التكحل، لا تكتحل حتى تنتهي حتى تكمل. أما كنا تسرح شعرها، تمشط شعرها بالسدر ما في طيب، بالشامبو تغسله تروج متى شاءت، لا بأس بها، هذا لا حرج. تصعد إلى السطح، تذهب إلى بخشة البيت، إلى حوش البيت، كل هذا لا بأس به. تخرج لحاجتها إلى السوق، تشتري حاجتها من السوق، إلى المستشفى لحاجتها، إلى المحكمة لحاجتها، لا بأس. الكحل شيخ إذا كان يحتاج إليه يكون دواء من باب الدواء، تتعادى الدواء، ما هو بالكحل الزينة، تستعمل الدواء الذي يناسب المرض. هذا السائل يقول: ما هو دواء الشبهات وخاصة إذا كانت في القدر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما هو دواء الشبهات، مرض الشبهات، خاصة إذا كانت هذه الشبهات ترد علي في مسائل القدر؟ الواجب الحذر جاء الشبهات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الصحابة، قال أمرهم بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان فيما يتعلق بالقدر أو بعلو الله أو بالجنة والنار تزيد، تقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الدواء اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال له عثمان بن عفان: يا رسول الله، إن الشيطان قد أفسد علي صلاة بالوساوس. قال: إذا دخلت في الصلاة فانفتح يسار ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك ما تجد. قال عثمان: ففعلت ذلك فعذب الله عني ما أجد. وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يبتلى بالوسوسة لأن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق بذلك بما يقع في نفسه. قال: تلك الوسوسة، إذا وجد أحد من ذلك فليستعذ بالله، فيقول آمنت بالله ورسوله فليستعذ بالله ولينتهي. المقصود أن الشيطان حريص على بني آدم لإفساد إيمانهم، والصحابة ابتلوا بها حتى يقول الشيطان: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. إذا وجد الإنسان هذا يقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو يقول له: مهنا قدر، مهنا جنة، مهنا نار، أو يقول له غير ذلك من الوساوس الخبيثة. فليقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ بالقرآن كاملا في غير رمضان، أي في الفروض يقرأه حسب ترتيبه في المصحف خلال أيام السنة حتى يختمه أكثر من مرة وليعينه ذلك على مراجعة القرآن؟ لا أعلم بهذا بأس، لأن الله يقول: فاقرأه ما تيسر منه. لكن لم يبلغنا أن السلف فعلوا هذا، لا النبي فعله ولا السلف، تركه أولى، يقرأ ما تيسر في كل صلاة. أما يكون يحافظ على ختمة من أول قرآن إلى آخره يقرأ في كل فترة بعض الشيء، ما عليه دليل يدل على فعله. والأفضل المؤمن اتباع السلف في هذا، كل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا هذا يدل عن هذا هو الأولى، ترك هذا أولى. وإلا فلا، ما نقول أنه محرم ولكن تركه أولى، لأن الله جل وعلا شرع لنا التأسي. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا ثبت عن السلف من الصحابة أنه فعلوا هذا أو أن الرسول فعل هذا لا بأس، أما أنا فلا أعلم، لا الرسول فعله ولا أحد من السلف فعله. فالذي أرى أن تركه أولى، وأن يقرأ في كل فريضة ما يتيسر بما يناسب حسب السنة، ولا يتقيد بختمة من أوله إلى آخره كلما تم عادة في الفرائض ما يعلم بهذا أصلا. وإن كان داخلا في العموم فقرأه ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم للمسيء فقرأ ما تيسر من القرآن وداخل في العموم. لكن هنا لم ينقل عن السلف، لا عن النبي ولا عن السلف، يكفي في أن الأولى ترك ذلك. هذا السائل يقول: توفي شخص وله ابن، كان العم هو الولي عليه وترك مالا، وبعد بلوغ الابن رفض العم أن يعطي الولد المال، فأرجو من فضيلتكم نصح هذا العم وجميع من يفعل ذلك وتذكيرهم بالله. أعد. هذا السائل يقول: توفي رجل وله ابن، وأصبح الولي على هذا الابن العم، ولما بلغ الابن أراد المال الذي تركه والده فرفض عمه، أرجو منكم نصح مثل هذا العم ومن يفعل مثل هذا الفعل. الواجب على العم إذا كان الابن قد بلغ الرشد أن يسلم له ماله، لأن الله يقول: فإن أنست رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الواجب عليه. أما إن كان الابن ما دام سفيه، ما زال سفيها، فلا يجوز للعم يعطيه المال، ولكن ينفق عليه حتى يرشد، وعند التنازع يذهبان للمحكمة. عند التنازع يذهبان المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر. أما العم فليس له يدفع المال إلا إذا آنس الرشد، إذا عرف أنه رشيد يصلح أن يتولى المال يعطيه نص القرآن. أما إذا كان العم لا ما يرى أنه رشيد يرى أنه سفيه، فالواجب عليه يحفظ المال ينفق عليه منه، فإن تنازع فالمرجع إلى المحاكم الشرعية يرجع المحاكم. فإذا كان في بلاد ما فيها محاكم يرجع إلى ما عندهم أهل العلم الخير ويتشاور معهم ويطلبان النصح لعل الابن يتفضح الأمر أو العم يتفضح الأمر. إذا كان في بلاد ما فيها محاكم يرجع إلى أهل الخير وأهل الرشد وأهل النصح يبحثان معهم هذا الأمر. فإذا اتضح رشد الطفل رشد يعطى، وإذا اتضح عدم رشد لا يعطى بل ينفق عليه. نعم. ما هي عقوبة من يأكل أموال اليتامى ظلما؟ عقوبته بينها الله في القرآن، يقول سبحانه إن لن يكون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه عقوبته النار. الواجب الحذر، الواجب على أولياء الأيتام أن يتقوا الله وأن يحسنوا في أموال الأيتام وينموها، وإذا كانوا لا يستطيعون يعطونها من ينميها ويتجر فيها حتى يبلغ اليتيم ويرشد، فإذا بلغ ورشد سلم له ماله بنص القرآن. فإذا نسلمونه فادفعوا إلى أموال ولا تأكلوها إسراه ولا يكبر ومن كان غني فاستعف ومن كان بغي فاكل معروف. نعم الله المستعان. هناك من يذهب للمقبرة للسلام على ذويهم ويقول في قبالة وجه الميت السلام عليك يا فلان أو يا أمي، ثم بعد ذلك يشرع في الدعاء عند القبر أن يرفع يديه يدعو للميت ثم ينصرف، فهل هذا صحيح؟ زيارة القبور سنة، سواء قارب ولا مهم قارب سنة زيارة القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي يزورها عليه الصلاة والسلام ويدعو له. فالسنة للمؤمن يزور القبور في بلده، وإذا أتى بلدا وزار قبور فيها كذلك ويدعو لهم قبور المسلمين، وإذا سلم عليهم من جهة الوجه أو من جهة الرأس أو من جهة القفا كله على مباشر، إذا زار قبور سلم عليهم سواء من قبل وجوههم أو من جهة أخرى، والسلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يدعو لهم ويستغفر لهم. وإذا كان لأبيها غير السلام يا فلان يا أبي يا أخي فلان غفر الله لك رحمنا وإياك أدخلك الله الجنة وأنجاك من النار عفى الله عنك، سواء من قبل وجهه أو من الجهة الأخرى. وإذا رفع يديه عند الدعاء فلا أعلم به بأسا. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور ورفع يديه وجعل يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول لماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة، وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط، وما الواجب عمله معهم، أرجو إشهادنا لما فيه الخير للجميع. إذا كان للمسلم جيران لا يؤدون الصلاة في الجماعة ينصحهم يزورهم هو جماعة من إخوانه الطيبين أحسن، إذا كان معه جماعة أحسن، أحسن من كونه واحد، يروح مع اثنين ثلاثة من إخوانه يزورونهم ويقول لهم اتقوا الله، الواجب عليكم الصلاة في الجماعة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى ليس له قائد يقول لا أجب، يعني التمس من يقودك واذهب إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم المنكر. خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن كما يصليها المسلمين لا ترك سنة النبي ولا ترك سنة النبي نظرته. وفي لفظ وإنه لا يخطع بخطف درج كتب له بحسنة ويقول بلغ وما يتخلف عنها يعني جماعة إلا منافق معلوم النفاق أو معين. ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقع الصحابة مريض من شد حرصه يؤتى يعضل بين الرجلين حتى يقع. واجب العناية بالجماعة والحرص على أدائها أداء الصلاة في الجماعة المساجد في جميع الصلوات. والواجب على كل مسلم حذر من التساهل لا في الفجر ولا في غيره. من أسباب التخلف على الفجر السهر السهر الكثير. الواجب عدم السهر لا تسهر ما يجب السهر الذي يثبتك عن صلاة الجماعة. وهكذا العصر إذا جاء من العمل يتساهل ربما طرح نفسه في الفراش وترك العصر هذا منكر. يجب التعاون ويجب طاعة الله فيها كلها في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يجب أن تصليها في الجماعة وأن تحافظ عليها في الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. إن كان ممن تمنعه الرياسة والإمارة فشر مع فرعون، وإن كان منعه تمنعته الوظيفة والوزارة فشر مع هامان وزير فرعون، وإن كانت الأموال والشهوات منعته فشر مع قارون الذي شغله ماله حتى خسر الله به وفي الأرض، وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات فشر مع أبي بن خلف الذي شغله أمر التجارة عن طاعة الله ورسوله. فالواجب الحذر. وإذا لم ينفع النصح يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة الجهة التي تنفع الهيئة أو المحكمة أو الإمارة حتى يلزم بأداء الصلاة في الجماعة. لكن النصيحة قبل منك ومن إخوانك اثنين ثلاثة يجتمعون ويذهبون له ينصحون في البيت قبل الرفع إلى الهيئة وقبل الرفع إلى المحكمة وإلى الإمارة يكون أولى. التناصح مطلوب. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز استخدام التليفون الجوال في المسجد إذا كان التحدث في أمور الدنيا كالبيع والشراء؟ وما نصيحتك للذين يتركون هذه الأجهزة شغالة وهم في المساجد يزعجون الناس بأجراسها؟ الأحوط لهذا قفلها في المساجد حتى لا يتأذى أحد. قفلها في المسجد حتى لا يتأذى بها أحد. وإذا دعت الضرورة إلى مكالمة أحد وهو المسجد خفيفة فلا بأس إذا دعت الضرورة إلى مكالمة أحد من خبرة بموعد أو أنا متوجه البيت أو أنا كذا أو أنا كذا. أما السوالف في المسجد ممكن مكروهة لا في الجوال ولا في غير الجوال. السوالف في المسجد في أمور الدنيا مكروهة لكن الشيء قليل يفعل. هذا السائل يقول ما الواجب أن يفعله رجل جاء على سواره مليء ثم جف وجاء وقت الصلاة وهو لا يدري أين مكانه؟ هل يلزمه أن يغير ملابسه؟ وإذا تعذر ذلك فماذا عليه؟ إذا أصابه مليء ينضح المحل يظن فيه المليء ما حول الذكر ما حول يرش بالماء ينضحه يكفي. وإن غسل كله واستعمل سراويل أخرى فلا بأس لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيها النضح نضح ما يظن أنه أصابه المني والحمد لله. هذا سائل يقول ما حكم من يذهب إلى المقبرة ثم يرقد في اللحد ويبدأ يحاسب نفسه ويؤنبها؟ إيش يذهب إلى المقبرة ويرقد في اللحد ويبدأ بمحاسبة نفسه ويؤنبها؟ ما أعرف لهذا أصل أقول ما أعرف لهذا أصل. يحاسبه في البيت في كل مكان يحاسب نفسه ويجهزها لله ما أحتاج يروح مقبرة يدخل في اللحد. هذا لا أصل له. حاسب نفسه في بيته وفي مصلاه في غرفته في المسجد بينه وبين ربه، يسأل ربه التوفيق والإعانه والتسهيل، يسأل ربه ان الله يعينه من شر نفسه وهواه في بيته في غرفته في طريقه في مسجده، ولا حاجه الى المقبره لهذا القصد. يزور المقبره للسلام عليهم وذكر الاخره، اما ما يزور حتى ينسدح في الملح ما الحصر لا اعلم له اصلا. هذا السائل يقول: يوجد لدينا بعض النساء اللاتي يقمن بالسباحه في بيره جماعيه في النوادي المختلفه وبلباس يرسم شكل اجسامهن بما يسمى بالمايوه، وعند الانكار عليهن اعترضن علينا بفتوى سماحتكم في الاسبوع الماضي بجواز السباحه الجماعيه الغير مختلطه، فما راي سماحتكم في ذلك سيما اذا كانت هذه الملابس توضح هذا الجسم؟ المشروع للمرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة، وإذا تيسر إذا دعت الحاجة للتروش تكون في بيتها وفي محل ما في فتنة، لأن وجد النساء حولها قد يفضي إلى ذكرها لأزواجهن أو لغير أزواجهن ويكون فتنة، لكن كونها تستتر تروش في بيتها أو في محل مصون خير لها وأحوط لها، فإن كشفها بدنها عند غيرها في خطر وإن كانوا نساء، فالحشمة والبعد عن أسباب الفتنة هو الذي ينبغي. أما في الأمور العادية وإن رأوا رجلها أو رأوا صدرها ويترضعوا ما يضر، لكن كونها تكشف للسباحة وربما رأوا كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة وربما رأوا أكبر من ذلك شره عظيم، فالذي أنصح به عدم توسع في هذا، وأن يكون تربشها في بيتها وفي محل مستور حتى لا تقع الفتنة ولو كان عند الحريم، فالمرأة قد تنقل تقول شفت فلان سببت كذا، تنقل لزوجها أو لأخيها أو لفنان يتحدثون بهن ويتعشر. هذا السائل يقول: بعض المعالجين بالقرآن يقرأ على المريض ويقول له: سوف ترى صورة من أصابك في العين وهو قد أمسك أصبعه أو وضع يده على رأسه، يقول له: سوف ترى من أصابك في العين مما يحدث العداوة بين هذا المريض ومن تخيل صورته، هل هذا صحيح؟ هذا باطل وقد دبناهم على هذا، هذا باطل. كنا يقول له سوف ترى، ويقرأ عليه سوف ترى من نظرك حتى يفسد بينه وبين إخوانه وأعمامه وعماته وخالاته، هذا من الشيطان، يتمثل الشيطان عنده ويقول باسم عمته وخالته حتى تقع الفتنة، هذا لا يجوز للقارئ، هذه فتنة وهذا من دسائس الشيطان وتزيينه للباطل، يظن هذا القارئ مسكين أن هذا من قوة إرادته ومن نفعه العظيم، هذا جهل غلط، هذا من الشيطان، يأتيه يقول يصور لعمته ولا أبوه ولا أخوه ولا فلان ولا فلان أنه لنظرك هو صاحب العين حتى تقع العداوة والبغضة بين الأقارب وبين الجيران بتزيين الشيطان وساوس الشيطان نسأل الله العافية، هذا منكر لا يجوز. هذا السائل يقول: ما حكم وضع الوليمة بمناسبة الحصول على شهادة علمية أو شفاء من مرض أو غير ذلك؟ ما أعلم به بأس، شكرا لله، أقول شكرا لله مثل ما يسمع الوليمة إذا قدم من سفر أو ما أشبه، لا حرج في ذلك، هذا من شكر الله جل وعلا اللي بنى عليه بالسلامة من سفره أو بالنجاح في هذا الأمر أو بعمارة بيته، لا حرج في ذلك، من باب الشكر لنعم الله. السائل يقول: رجل قدم من سفر في نهار رمضان فجامع زوجته وتوفي رحمه الله، فهل عليه كفارة يقوم بها أولاده؟ وهل على زوجته شيء؟ الصواب عليه كفارة، في خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن يلزمه الإمساك إذا قدم، وليس له أن يجامع ولا يفطر، فإذا جامع عليه كفارة وقضاء اليوم، وعلى زوجته كفارة وقضاء اليوم، لأن يوم محترم من رمضان فالواجب عليهم الكفارة مع قضاء اليوم، إن شاء الله العافية. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الحديث الشريف؟ ما حكم ترتيل الحديث الشريف ونحوه خلال الموعظة؟ يقرأ القراءة العادية لا يتكلم، هو مثل القرآن يقرأها قراءة الواضحة من دون تكلم، قراءة القرآن شيء والحديث شيء آخر، لا ينبغي التكلف للواعظ والمذكر وغيره، يقرأ القراءة العادية ليس فيها تكلف. نعم. هذا السائل يقول: توجيه الأطفال الصغار نحو ما يحبه الله ويرضاه هم كبير يشغل بال الكثير، متى يشرع ضربهم؟ وما رأيك في من يقول لا يضرب الأطفال إلا بعد العشر بدليل أن الإسلام لم يشرعه قبل ذلك في شأن الصلاة فهو فيما دونه من باب أولى، فما رأي سماحتكم وهل ثبت عن الصحابة شيئا من الهدي في هذا؟ المشروع في حق الأطفال وصيتهم ونصيحتهم وتوجيههم الخير وتأديبهم إذا فعلوا ما لا ينبغي ولو كانوا صغار ولو كانوا دون السبع، إذا فعل تعدى على أخيه أو أفسد البيت يأدبه أبوه وأمه بالتأديب المناسب الذي ما يضره لكن يخوفه حتى لا يعبث، حتى لا يؤذي إخوانه ولا أخواته ولا أهل البيت ولا كسر المواعين ولا نحو ذلك، تأديبا مناسبا. أما من جهة العبادة لا يضرب إلا إذا بلغ عشر من جهة العبادة ومن جهة الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوها لعشر. أما في أمور الدنيا والآداب الصالحة فهو يؤدب ولو أنه صغير، يرى يأدبهما أبوه يتعدى على أخوانه الصغار أو يفسد في البيت يأدب حتى لا يضر نفسه ولا يضر غيره بما يمنعه، تخويف بتأديب خفيف بحرمان بعض الأشياء إلى غير هذا مما يراه أبوه أو أمه أو أخوه زاجر الله عن العبث. هذا سائل يقول ما حكم النظر أو ما حكم مشاهدة المباريات الرياضية في التلفاز وغيره، هل هي مكروهة أم جائزة؟ مشاهدة المباريات الرياضية في المسابقات أو في التلفاز ما فيها شيء إذا كانت لا تمنعه من أداء الصلاة في الجماعة ولا يرى فيها عورات ولا يسمع فيها منكرات، إنما هي مسابقة فقط بالقدم أو بالخيل لكن ليس فيها منكر لا بأس، إلا إذا كانت هذه المشاهدة تعطل عن الصلاة في الجماعة أو يرى فيها عورات أو يسمع فيها منكرات فلا يجوز. أما إذا كان لا يرى منكرا ولا يسمع منكرا ولا تعطله عن واجب فلا حرج. هذا السائل يقول كثير من الناس لا يحضر صلاة الجمعة إلا عند دخول الإمام، ذلك أن كثير من الناس قد جعل هذه ليلة الجمعة هي ليلة السهر مع رفاقه، فما توجيهكم لمثل هؤلاء وما الأفضل إشغاله في مثل هذه الليالي؟ التوجيه هو أن يدعوا السهر في جميع الليالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينهى عن السمر بعد الليل، السنة الإنسان يبيت مبكرا حتى يقوم للتهجد بالليل أو آخر الليل حتى يصلي في الجماعة حتى يقوم نشيطا بعمله، هذا السنة عدم السمر، أن يبيت مبكرا حتى ينشط في قيام آخر الليل وحتى ينشط في صلاة الفجر وحتى ينشط في عمله في النهار وحتى يبكر في الجمعة إذا كان يوم الجمعة بكر إليها، يقول صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح الذي يغدو الجمعة في أول ساعة كالمهدي بدنه والذي يليك المهدي بقرة والذي يليك المهدي كبشة والذي يليك المهدي دجاجة والخامس كالمهدي بيضة، السنة يبادر بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس يتوجه إلى محل الجمعة ليجتهد في الصلاة والعبادة والقراءة والدعاء حتى يدخل الإمام، ولكن لا يجب إلا عند دخول الإمام لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أدركوا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يجب إلا عند النداء، لكن من يتقدم أفضل من يتقدم ويسال أفضل، أما الوجوب يجب عند دخول الإمام عند الأذان حتى يدرك الخطبة ويصلي. ما حكم الزيادة على أربع تكبيرات في الصلاة على الجنازة سيما إذا كان الذي يصلي عليه عالم من علماء المسلمين؟ الأفضل الاقتصار على الأربع، لأن يعني الرسول آخر الأمرين اقتصر على الأربع، قد روي أن كبر خمسا ولكن الأفضل ما عليه العمل اليوم أربع تكبيرات في جميع الجنائز، هذا آخر العمل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه لما صلى على النجاشي وعلى غيره كان يكبر أربعة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، ولأن في هذا جمع الكلمة وترك الخلاف. هذا السائل يقول ما هو الرد على من يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفر من الدين؟ هذا منكر عظيم، هذا يخشى عليه كفر، معناه إنكار ما أمر الله به ورسوله الذي ينفر من الدين، هذا معناه إنكار ما أمر الله به ورسوله، من كره هذا أو انكر هذا يكون ردة عن الإسلام أو الملة. الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تمر المعروف وتنهى عن المنكر إلى غيره من الآيات وهو يقول نفر من الدين، هذا منكر عظيم. وهذا إذا وجد من أحد يقال رد عن المسلم، تب إلى الله، ارجع إلى الله، تب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. هذا سائل يقول: سؤالي هو عن عرائس البنات التي انتشرت بين الناس، وهي على نوعين. الأولى نوع مجسم على شكل بني آدم ولا فرق، بل قد زيد فيها بما يجعلها تتحدث بكلام معين، والثاني يعمل من القماش على هيئة بني آدم لكنها مقموسة للوجه والأطراف، فما حكم كل نوع منهما جزاكم الله خيرا؟ أما الثاني فلا بأس، اللعب اللي جرت بها العادة من الخراق ونحوها لا بأس بها، كما جاء في الحديث عن عائشة كان عندها اللعب. وأما النوع الأول هو الصور، فهذا بعضها العلم يرخص فيها ويحمل ما جاء عن عائشة أن كان عندها لعاب مصورة، وأن هذا يستثنى في حق الأطفال لأنها مهانة، وبعضها العلم يرى أنها محرمة لعموم الأحاديث لا تدع صورة إلا طمستها، وهذا عام. يحمل ما جاء عن عائشة أنها لعاب عادية بالخرق ونحوها، أو أنها نقف للنهي ثم جاء النهي عن الصور، فالأحوط المؤمن أن يدع هذه الصور المجسمة ويشغل الأطفال باللعاب الأخرى التي يفعلها الناس من الخراق والقطن ونحو ذلك غير مصورة. لعله يكفي يا رب، وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.